قال لا، قال بالشرط، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث الكثير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ، فأحد الأخوة يستأذن غدا، يقول غدا ما في درس، إذا سمحتم الأربعاء تسمحون له؟ طيب. ويقول أيضا السبت ما في درس، تسمحون أيضا؟ طيب. الأربعاء نعم، السبت فيه البخاري، السبت يعني السبت ما يكون في شيء، صح؟ والله البخاري علم دسم ثمين، لا ينبغي أن يترك أو يلغى. ولهذا تمننا لو أننا ننتهي من الروض لنحول الدروس كلها البخاري ومسلم حتى ننتهي، لأن من حصل على قراءة البخاري مع شرحه كله فقد حصل له الخير الكثير. لكن لماذا في الاختبارات والسبت؟ يعني السبت يكون فاضي كذا؟ أي فعلا هو السبت إجازة، أنا أدري إن إجازة، لكن على أسبوع سبعة أيام، ثلاثة أيام إجازة، ماذا بقي؟ أربعة أيام ما نستطيع أن نأخذ فيها شيء. وإلا أنا أدري أن السبت إجازة وأخوان يسافرون، ولا شيء، ما في شك أن الإنسان يريد أن يحضر البخاري. يعني يعني نجعل الأربعاء بدل الروض البخاري مثلا ثلاث أيام فاضي، ها؟ إيه. على كل حال هو أبو أحمد شوف يسأل، لكن على كل حال السبت القادم ما في شيء، السبت القادم ما في شيء، اشتغلوا في القضية. إيه الأربعاء والسبت بسافر، ما في درس الأربعاء ولا في درس السبت إن شاء الله، الله يجزاكم خير. وبعدين شوف تشاوروا فيما بينكم، تشاوروا. نعم. لا يغلب عليك يا أبا أحمد، لا يغلب عليك حدة بن حزم، ليكن معك لين بن قدامة. على كل حال هو الأصل بقى مكان على مكان، وبعدين نشوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال. يقول المصنف: تصح الوصية من البالغ الرشيد. البالغ ضده الصغير، الصغير ما تصح الوصية منه إلا إذا كان مميزا كما سيأتي، إلا إذا كان مميزا، لأن الوصية ليست كالبيع، ليست كعقود المعاوضة. الوصية فيها مصلحة للموصي، الوصية فيها مصلحة للموصي، فلو أوصى الصغير لا بأس، لو أوصى الكافر لا بأس، لأن الوصية فيها مصلحة وقد أذن له في الثلث فما دون، أليس كذلك؟ فلا يمنع أن يوصي الكافر أو يوصي الصغير أو يوصي السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، هذا لا يبيع ولا يشتري، يمنع من البيع والشراء، لكن لو أوصى لا بأس، لأن الوصية فيها مصلحة له أجر فيها فلا بأس. وتصح الوصية من البالغ الرشيد، من البالغ الرشيد، ومن الصبي العاقل، ومن الصبي العاقل، والسفيه بالمال، والسفيه بالمال، لأن الوصية بالمال مصلحة له هو، أما الوصية بغير المال لا. فالسفيه لو أوصى أن فلان يتولى أولاده بعده أو يزوج بناته، نعلم أن السفيه لا يؤخذ برأيه مثل هذه الأمور، لأن هذه فيها مصلحة الأولاد والبنات. لكن إذا أوصى بالمال، المال ما في ضرر، هو له من ماله الثلث فما دون، سواء رشيد أو سفيه أو عاقل، كيف أقصد، أو كافر. فالوصية أمرها أخف من عقود المعاوضات. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بالإشارة بإشارة مفهومة. من الأخرس بإشارة مفهومة. وعندنا قاعدة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. الإشارة عند الحاجة تقوم مقام العبارة. ما دام ما يستطيع أن يتكلم نقول تقبل، تقبل منه الإشارة. وإذا كان ما يستطيع أن يتكلم لكن يستطيع أن يكتب، ها نقول تكفي الكتابة، تكفي الكتابة. قال: وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار أو إقرار ورثته صحت. إن وجدت وصية إنسان يعني إن وجدت مكتوبة. هل الوصية إذا وجدت بعد موته مكتوبة هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ نقول معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث ما من مسلم يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، واضح لا؟ فدل على أن الوصية المكتوبة معتبرة، وصية مكتوبة معتبرة. لكن متى تكون معتبرة الوصية المكتوبة؟ انتبه، إذا توفرت فيه هذه الصفات. قال: وإن وجدت وصية إنسان بخطه، هذا الأمر الأول، الثابت ببينة، يعني تقوم بينة أن هذا خطه هو الذي كتبه، وإلا ممكن أن يكتب ولده، يمكن يكتب أخوه، يكتب أحد غيره، فلا بد أن تكون بخطه هو، وأن يثبت ببينة، يثبت ببينة يشهد ناس أن هذا خطه هذه وصيته، أو إقرار ورثته يقر الورثة، الورثة يقول نعم هذا خطه، نعم هو أوصى، لأن المال لمن؟ المال للورثة، ولا يمكن الورثة أن يقروا بشيء فيه ضرر عليهم، فما دام أقروا فهي صحيحة، ما دام أقروا فهي صحيحة. قال: وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار أو إقرار ورثته صحت، لحديث ابن عمر الذي قبل قليل. قال: ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها. الوصية هل كتابتها مستحب أو واجب؟ نقول إن كان عليه حقوق واجبة فالكتابة الوصية واجبة، إذا كان عليه حقوق واجبة فالوصية واجبة. كيف يترك حقوق الناس؟ يعني شخص مديون، شخص مديون عليه ديون، هذا يجب أن يكتب وصية، يجب أن لا يبيت ليلة إلا هي مكتوبة. كثير من الناس الآن عليه ديون وما كتب وصية، طيب لو مات؟ فإذا كان عليه حقوق للناس يجب أن يكتبها، كتبها ورقة تركها بالشنطة عنده خلاص. أما إذا لم يكن عليه حقوق إنما وصية لأجل الثلث أو أقل فهذه مستحبة، هذه مستحبة، وهي التي أراد المصنف قوله ويستحب، المراد الوصية بشيء من ماله، الوصية بشيء من ماله، فهذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب. قال: ويشهد عليها، وهذا أيضا مستحب، يستحب أن يكتب الوصية ويستحب أن يشهد، أن يشهد، لأن الإشهاد عليها من توثيقها، من توثيق. بعض الناس يوصي بالقول يقول لأولاده أنا أوصيت بكذا، هذا لا بأس، لكن يستحب أن يكتب، لأن الأولاد قد ينسون، قد ينسون، قد يزيدون أو ينقصون جهلا، فكون يكتبها هذا مستحب، كون يكتبها هذا مستحب. قال: ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس. يستحب لمن ترك خيرا، والخير هنا المراد به المال الكثير، الكثير يعني الذي الوصية لا تضر بالورثة. المال الكثير هو الذي إذا أوصى بشيء منه لا يتضرر الورثة، لا يتضرر الورثة. أما إذا كان المال قليل فلا ينبغي أن يوصي، المال قليل لا ينبغي أن يوصي، لأنه يحرم الأقربين ويعطي الأبعد ويحرم الأقرب، فلا ينبغي له أن يوصي. أما إذا كان عنده مال كثير لا بأس أن يوصي. قال: ويسن لمن ترك خيرا ومال كثير عرفا، يعني المال الكثير في عرف الناس، المال الكثير في عرف الناس. ولماذا قال العرف؟ لأن العرف أضبط، العرف أضبط. من الناس من قلبه متعلق في الدنيا، تقول 5 مليون 10 مليون يقول لك وهذا قليل. ومن الناس من هو زاهد في الدنيا راغب في الآخرة، تقول 1000 ريال، يقول هذه كثير، يكفيني مصاريف اليوم. إذن لا عبرة بهذا ولا بهذا، العبرة بعرف الناس، المال الكثير بعرف الناس. يقول أن يوصي بالخمس، هذا المشهور من المذهب، قال به بعض أهل العلم أن المستحب أن لا يوصي بالثلث، المستحب أن يوصي بأقل من الثلث، المستحب أن يوصي بأقل من الثلث، ولا يوصي بالثلث، ولا يوصي بالثلث. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. ولماذا قال الثلث لسعد؟ لأن سعد ما كسه، سعد ما كس النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشطر فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال الثلثان فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال الثلث، قال والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالثلث لأنه ما كس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأفضل أن يكون أن تكون الوصية أقل من الثلث. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. واستدل بقول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، صحيحين الثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه استنبط استنباطا عظيما وفقها دقيقا، فأوصى بالخمس، أوصى بالخمس، وقال أختار ما اختار الله لنفسه، أختار ما اختاره الله جل وعلا لنفسه. ها ماذا اختار الله؟ ها الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فاختار الله الخمس، فأوصى أبو بكر بالخمس. فالأفضل للإنسان إذا أراد أن يوصي أن يوصي بالخمس. بل يقول العلماء يقول حتى لو أراد إنسان أن يوصي أمامك وأنت طالب علم أو قاضي أو غيره، أراد أن يوصي الثلث، يقول لا انصحه، قل أقل، قل له الربع، قل له الخمس، يعني أرشده إلى ما هو أقل من الثلث، أرشده إلى ما هو أقل من الثلث. والناس الآن، بعض الناس الآن قد انقدح في ذهنه أن الوصية لا تكون إلا بالثلث، فالربع والخمس لا ذكر له عنده. والصحيح أنه ينبغي ويفضل أن تكون أقل من الثلث. أما الذي ليس له ورثة هذا يقول العلماء لو يوصي بأكثر من الثلث. إذن يقول المصنف أن يوصي بالخمس. روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف، وهو ظاهر قول السلف. ما هو ظاهر قول السلف؟ ها الخمس، الخمس. ولهذا يقول في الحاشية يقول وعلماء البصرة، يقول ابن قدامة علماء البصرة يعني فقهاؤه على أن الوصية الأفضل تكون بالخمس، تكون بالخمس. قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. انتبهوا، كلمة لأجنبي ما لها علاقة، ما لها علاقة بالثلث، لها علاقة بالوصية. يعني ليس معنى كلامه ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، أما غير الأجنبي يجوز أكثر من الثلث، لا ليس هذا مراده. مراد أن الوصية أصلا لا تصح إلا للأجنبي، الوصية أصلا لا تصح إلا للأجنبي، وهذا باتفاق العلماء لا تصح إلا للأجنبي. ما المراد بالأجنبي؟ غير الوارث. المراد بالأجنبي غير الورثة، هذا المراد بالأجنبي. يقول ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. إذن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وهذا نقل الاتفاق، نقل الاتفاق على هذا، لكنها تكون بعد مؤونة التجهيز، يعني تكاليف تغسيله وحفر قبره ودفنه، بعد هذا كله يخرج الثلث، بعد هذا كله يخرج الثلث. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، لمن له وارث، لأنه إذا أوصى بأكثر من الثلث فإن في ذلك ضررا على الورثة فإن في ذلك ضررا على الورثة. قوله لمن له وارث دل على أن من ليس له وارث لا بأس كما سيأت لا بأس أن يصيب أكثر. قال ولا لوارث بشيء. طيب إذن لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولا يجوز أن يوصي لمن يرثه للوارث إلا بإذن الورثة. فإذا أوصى بأكثر من الثلث وأذن الورثة نقول لا بأس. إذا أوصى لوارث وأذن الورثة لا بأس أما إذا لم يأذنوا فلا يجوز أكثر من الثلث ولا يجوز أن يوصي لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. تبع إلا بإجازة الورثة متى لهما لأي شيء للزيادة على الثلث وللوصية للوارث. متى تكون الإجازة؟ بعد الموت. أما في الحياة لا عبرة بها لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو قال أوصيت لابني فلان بكذا قال الورثة رضينا لا مانع لدينا هل معتبر هذا؟ لا ليس بمعتبر. قال أوصيت بنصف مالي قال الورثة لا مانع قلنا لا عبرة بهذه بالإذن هنا. فإذا مات وقالوا ها أذننا أنفذوا هذا ليمضي نقول هنا لا بأس لأن الإذن المعتبرة بعد الموت. الإذن المعتبرة فيما زاد على الثلث أو في الوصية لأحد الورثة تكون بعد الموت لا قبله. قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه لا يجوز لشخص أن يوصي بكل ماله. قال بالشطر يعني النصف قال لا. قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير. إذن ما معنى عبارة الثلث كثير؟ كأنه يقول لو كان غير أقل من الثلث لكان أحسن هذا المعنى. قال الثلث والثلث والثلث كثير وقوله عليه السلام لا وصية لوارث رواه أحمد أبو داود الترمذي وحسنه. ثم قال واضح ولا ما واضح؟ ثم قال وإن أوصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز. الأصل أنه لا يجوز أن يوصي للوارث بشيء لكن لو أوصى له بمعين يعني قال هذه السيارة لابني هل هذا جائز؟ ها؟ لا ما يجوز أن يوصي لكننا ننظر قد يكون نصيبه من الإرث يساوي السيارة. أنتم معي؟ فمثلا إنسان عنده ابن وبنت توفي وعنده ابن وبنت واضح لا؟ قال أوصيت بأرضي بالأرض للابن وبالسيارة للبنت فنظرنا لهما بعد الموت وإذا السيارة تساوي 50,000 والأرض تساوي 100,000 ننفذ هذه الوصية أو لا ننفذها؟ ننفذها مع أنه هنا أوصى بعين والوصية بعين ما تجوز أصلا لكن لما وافقت نصيبه من الإرث أجزناه قلنا البنت تعطى السيارة والولد يعطى الأرض صح ولا لا؟ ويا ليت لو مثلنا للبنت بالأرض حتى لا يقال أنت تشجع قيادة المرأة للسيارة. طيب على كل حال الوصية بالمعين بالعين هذا لا يجوز لكن إذا كان الموصى به بقدر نصيبه فلا بأس وهذه يلغز بها بعض الفقهاء بجواز الوصية للوارث والحديث لا وصية لوارث. طيب يقول وإن وصى لكل وارث بمعين، يعني هذه السيارة هذه الأرض إلى آخره بقدر إرثه جاز، جاز فنعطي هذا السيارة ونعطي هذا الأرض إلى آخره، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، حقه في القدر، فمدام التركة 150 ريال إذن الذكر له مثل حظ الأنثيين، للولد 100 وللبنت 50، فحق الوارث في القدر لا في المعين، فلما صار المعين يساوي القدر أمضينا الوصية. واضح ما هو واضح؟ ثم هي أما إذا كان أكثر من القدر فلا تجوز الوصية. فلو أوصى بالأرض للبنت والأرض تساوي 100، وأوصى بالسيارة للولد والسيارة تساوي 50، ننفذ هذه الوصية؟ لا، هنا ما ننفذها، لأن العبرة بالقدر لا بالعين، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة. يعني الثلث لا يشترط أن يجيز ذلك الورثة، لكن إذا كانت لأجنبي لأجنبي الورثة ما لهم علاقة، صاحب المال يتصرف بالثلث لا ما يملكون منعه، فإذا أوصى بالثلث ما يشترط أن نقول الورثة هل تجيزون ذلك أو لا، لأنه أوصى وصية جائزة، والوصية الجائزة ها ما اشتملت على أمرين، الأمر الأول الثلث، الأمر الثاني لأجنبي، هذه جائزة فلا يشترط إذن الورثة. لكن لو كانت الوصية بالثلث لغير الأجنبي هنا يشترط إذن الورثة، ولهذا قال والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، يعني بلا إجازة الورثة، بلا إجازة الورثة. قوله بالثلث فما دون، يعني لو أوصى بالربع ها من باب أولى، ما يشترط أن يجوز الورثة، لو أوصى بالخمس أيضا من باب أولى. قال وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا، تنفيذا. يقول وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، يعني أوصى بالنصف، فلما مات قال الورثة أجزنا ذلك، أجزنا ذلك. يقول المصنف تصح تنفيذا، يعني ما صحت من وصيته هو، لا صحت ننفذ وصيته، صحت تنفيذا لقوله ولم تصح ابتداء، صحت تنفيذا، يعني يقول ورثة أنفذوا ذلك، أمضوا ذلك، هنا صارت الوصية صحيحة، وقبل ذلك ليست صحيحة. فمعنى قوله تصح تنفيذا يعني هي ما صحت إلا لما ها أنفذها الورثة، ما صحت إلا لما أنفذ ذلك الورثة. يقول وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، نقول تصح تنفيذا، أو لوارث، يعني أجاز الورثة الوصية للوارث، نقول تصح تنفيذا، تنفيذا يعني تنفيذا لقوله السابق، ننفذ قوله السابق، وإلا الأصل أنه أن وصيته ليست بصحيحة. قال فإنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث، إمضاء لقول المورث يعني نمضي قوله، والأصل أن قوله لا يمضى وليس بصحيح، لكن لما أذنوا أمضينا. قال بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت، يعني الوارث إذا أوصى بما زاد على الثلث يشترط أن يقول الوارث أجزت، أو يقول الوارث أمضيت هذه الوصية، أو يقول أنفذت، لابد من الألفاظ الثلاث. وقد مر معنا أن العبرة بالألفاظ المباني أو المعاني، المعاني، فنقول هي نافذة بكل لفظ يدل على رضا، كل لفظ يدل على أنهم أذنوا بنفوذ الوصية فالوصية تكون صحيحة. ولا تعتبر لها أحكام الهبة، لا تعتبر لها أحكام الهبة، انتبهوا، الهبة لها أحكام، يعني له أن يرجع في هبته قبل قبضها، وإذا قبضها المهوب له ما يملك الرجوع. هنا ما تأخذ حكام الهبة. لماذا؟ لأنها ليست هبة، ليست هبة، مع أن الذي أمضاها من هو؟ الموصي ولا الورثة؟ ها؟ الورثة. فحتى لا يأتينا شخص ويقول حكمها حكم الهبة، فإذا قال الوارث أنا أمضيت الوصية بزرع الزرع أمضيته، ثم بعد قليل قال لا أنا هونت، تقول هي ما تأخذ حكام الهبة، أنت ما وهبته، ما وهبته نصيبك من الإرث، لا أنت أنفذت وصية الموصي. فهنا لا تأخذ أحكام الهبة، لا تأخذ أحكام الهبة. قال ولا تعتبر لها أحكام الهبة، وقوله ولا تعتبر لها، الضمير يعود على شيء، يعود على الإجازة، يعني إجازة الورثة عن الوصية، إجازتهم ليست كالهبة، مع أنها في الظاهر ها تشبه الهبة، ما دام أذنوا فيما زاد على الثلث فكأنهم وهبوه نصيبهم، صح؟ لكن يقول المصنف يغلق هذا الباب، يقول لا تأخذ أحكام الهبة. نعم. قال وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، يعني هذا فقير وارثه محتاج أيضا، فقال هذا الفقير أوصيت بثلث مالي، إذا كان هو فقير كم سيبقى؟ لن يبقى شيء، وارثه أيضا وارثه محتاج، إذن ماذا أبقى له؟ يعني مثل أب فقير، أب فقير وليكن عنده 2000 5000 10000 وأولاده محتاجين، قال أوصيت بالثلث، نقول الوصية هنا مستحبة ولا جائزة ولا مكروهة؟ نقول مكروه. طيب لماذا مكروهة؟ بعض الناس يقول هذه طاعة، كيف تمنعونه من الطاعة وتقول مكروهة؟ نقول أيهما أولى بالإحسان، البعيد أو القريب؟ القريب. فإذا كان فقير يعني ماله قليل وأوصى للأبعدين فقد أحسن إلى البعيد وأساء إلى القريب، والأقربون أولى أولى بالمعروف، وإذا تركه لأولاده فهو صدقة وصلة. وتكره وصية فقير عرفا، يعني فقير في عرف الناس، وارثه محتاج، وارثه محتاج. فهنا تكره عند المذهب الحنابلة المالكية مكروه، لكن عند الحنفية ليست مكروهة لكن غير مستحبة، يقول جائزة، ولا يستحب أن يوصي لكنها جائزة، والحنابلة يقول لا مكروه، الحنابلة مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا تكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. نعم، شخص ما له وارث، من الذي سيرثه إذا كان ما له وارث؟ ها بيت المال، بيت المال، فما دام ما له وارث فيصح أن يوصي بكل مال، يصح أن يوصي بكل مال. لكن قول المصنف لا وارث له هل يشمل بيت المال أو لا؟ يقول لقوله إن كان ذر ورثة أغنياء الحديث، وهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله، الظاهر أنه الورثة، ظاهر أنها الورثة، حتى لو كان هناك بيت مال له أن يوصي بكل ماله، وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي يظهر، أن حتى لو كان هناك بيت مال له أن يوصي بكل ماله. لماذا؟ لأنه إذا أوصى بكل ماله فيه منفعة، فيه منفعة للموصى له، كما أن بيت المال فيه منفعة عامة. قال وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود، روي عن ابن مسعود، ولأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع، فإذا عدموا زال المانع. طيب في مسألة ذكرها في الحاشية وهي مهمة. طيب إذا ليس له إذا ليس له وارث مثلا إلا واحد فأوصله بكل ماله، مش حكم الوصية؟ هنا جائزة لأنه لا وارث، لا وارث غيره، لأنه لا وارث غيره. ولهذا ذكر في الحاشية: فلو وصى أحد الزوجين الآخر بكل ماله فله كله إرثا ووصية إذا لم يكن وارث غيره، ولو رد أحدهما بطلت في قدر فرضه من ثلثيه لأنهما لا يرد عليهما. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون. انتبهوا، فيتحاصون. يقول: إذا لم يفي الثلث بالوصايا، وهذا مر معنا بالأمس، الوصية الوصايا يشتركون أو يقدم الأول؟ ها، أكيد، لكن الناس معناش يقول يشتركون. ها، نعم، يشتركون. طيب، والذي يقدم الأول ما هو؟ العطية. طيب لماذا؟ أحسنت، لأن العطية ملك سابق والوصية ملكهم دفعة واحدة، فلا يقدم أحد على أحد، واضح ولا؟ يقول المصنف: يقول إذا كان الثلث لا يفي بالوصايا، يعني أوصى لزيد بعشرة وللآخر بخمسة ولشخص ثالث بخمسة والمال 20,000، كم ثلث 20؟ ها، 6,000 وزيادة، صح؟ ما تكفي. يقول المصنف: يقسم بينهم محاصة. شو أنا محاصة؟ يعني بالنسبة، بالنسبة. فمثلا من أوصى له بعشرة، من أوصى له بعشرة كم يأخذ من الثلث؟ يأخذ نصفه، لأن العشرة نصف المال، نصف المال ما هو 20؟ ها، أوصى لزيد ب10,000 وأوصى لبكر بخمسة وأوصى لعمر بخمسة، فنظرنا للثلث وإذا ماله 20,000، الثلث كم؟ ولا فرض أن الثلث 6,000 ريال، قل 7,000 ريال، يكون ماله 21,000. 7,000 ريال الآن نريد أن نقسمها محاصة بين من أوصله بعشرة ومن أوصله بخمسة ومن أوصله ب... ها، واضح ولا؟ ننسب، يعني نجعل الثلث كم سهم؟ عندك عشرة وخمسة وخمسة، نجعل مثلا 1,000 سهم، كم فيها السهم؟ 20 سهم مثلا، أليس الوصية 20,000؟ نجعل الثلث 7,000 نجعلها 20 سهم، صاحب العشرة كم يأخذ سهم؟ النصف، انسبها، وصاحب الخمسة الربع، وصاحب الخمسة الأخرى الربع، نصف وربع وربع، استغرق الثلث كامل. هذا معنى المحاصة، واضح؟ طيب، قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها، لا فرق بين من أوصله قبل سنة ومن أوصله قبل موته بيوم، لأن الوصية حكمها واحد، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره، ما في فرق حتى العتق. يعني لو أنه في مرض الموت المخوف أراد حرمان الورثة، واضح، وعنده عبد، فقال: وصيت لزيد بعشرة ووصيت لبكر بخمسة ووصيت لعمر بخمسة وعبدي حر، ماذا نصنع الآن؟ هنا ننظر هل هذه الوصايا كلها تستغرق الثلث أو لا، نجمع العشرة والخمسة والخمسة وقيمة العبد كلها نجمعها، فإن استغرقت الثلث نقول الوصية نافذة، العبد حر وتعطى وصية، إذا كانت أكثر من الثلث لا ما تنفذ. ننظر كم قيمة العبد وكم الوصية العشرة وننسب هذه كلها للثلث، ننسبها كلها للثلث، ويعطى كل قدره، يعطى كل قدره، والعبد إذا كان استغرق أكثر من الثلث لا يعتق، لا يعتق، ونقول خلاص نمنع هذا، واضح ولا لا؟ طيب، قال: والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار. تساووا في الأصل، وش الأصل؟ الوصية، وصية واجبة، وتفاوتوا في المقدار، هذا أوصله بعشرة وهذا أوصله بخمسة، تفاوتوا المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول، كمسائل العول، يعني هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخت لأب، صح ولا لا؟ هلك هلك عن زوجة، عن زوج، زوج وأخت شقيقة وأم وأخت الأب. الزوج له النصف صح ولا لا؟ الأخت الشقيقة لها النصف، بقي شيء، البنت لها، الأم لها السدس، الأخت الأب لها السدس. إذن عندنا نصف ونصف وسدس وسدس، هنا لا بد أن نعطي كل واحد، فتدخل عليهم المحاصة في العول، تكون المسألة عائلة، فيخصم من الزوج ويخصم من البنت الأخت، يخصم من الأم ويخصم من الأخت الأب. واضح ولا لا؟ هذا مثله تماما. قال وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث إلى آخره. الآن إذا أوصى لشخص فما العبرة بحاله؟ بحاله، هل العبرة عند الوصية أو عند الموت؟ انتبهوا، هل العبرة عند الوصية أو عند الموت؟ يعني مثلا إنسان ما له أولاد، شخص متزوج ولا عنده أولاد، قال أوصيت بالثلث لأخي الشقيق، ها ما عنده أولاد، يرث ولا ما يرث الأخ؟ يرث. طيب الوصية نافذة ولا غير نافذة؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، ونافذة ما ندري، ما نحكم إلى الآن حتى يموت الموصي. إذا مات هل له ولد ولا لا؟ إذا ولد له ولد بعد الوصية فيكون الأخ غير وارث، الوصية نافذة. إذا مات ولم يأته ولد نقول الوصية غير وارثة لأن الأخ ها وارث. ها واضح ولا لا؟ إذن العبرة بكون الموصى له، بكونه وارث أو غير وارث، متى؟ عند الموت. عند الموت أوصى الولد قال أوصيت بكذا لجدي، لأبي أبي وأبو حي، ها مش حكم الوصية؟ نتوقف ما دام أوصى، ننظر مات الولد، إذا كان أبوه مات قبل موته صار الجد وارث، الوصية نافذة ولا غير نافذة؟ غير نافذة لأنه صار وارث. إذا مات والأب موجود فالوصية صحيحة لأن الجد غير وارث. واضح ولا؟ طيب نريد مثال عكس، نريد مثال عكس. قال أوصيت لابني، نريد أن يوصي لشخص ها غير وارث، نعم، قال أوصيت لأخي الشقيق بثلث مالي وله ولد، له ولد، فقال أوصيت لأخي الشقيق بثلث مالي. انتبهوا الآن، أخوه الشقيق يرث ولا ما يرث؟ ما يرث مدام له ولد، صح؟ إذن ممكن الوصية تكون نافذة، لكن ننظر. فلما مات وإذا الولد قد مات قبله ماذا صار أخوه؟ صار وارث ولا غير وارث؟ وارث. هل الوصية نافذة ولا غير نافذة؟ غير نافذة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، العبرة بكون الشخص وارث أو غير وارث من موت الموصي لا من وصيته، وهذا نقل الاتفاق، نقل الاتفاق على هذا أنه لا بد أن يكون وارث أو غير وارث بعد الموت، بعد موت الموصي، وليس العبرة بحالته وارث أو غير وارث عند الوصية أثناء الوصية. ها واضح ولا لا ياسر؟ واضح، أقول واضح. طيب ننظر الآن ماذا يقول المصنف. يقول وإن أوصى لوارث، انتبه، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد، يعني وأوصى لأخيه وبعدين جاء له ولد، الأخ ما يرث، صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، مع أنه في حال الوصية أخوه ما يرث صح، لكن لما مات صار أخوه غير وارث لأنه ولد له ولد ثم مات، فصحت الوصية مع أنه أول ما أوصى لا تصح، أول ما أوصى لأن الأخ يرث، لكن لما مات وقد تجدد له ولد فحجب الأخ فصار الأخ تصح له الوصية لأنه الآن صار غير وارث. قال لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له والموصى، والعكس بالعكس، يعني إذا أوصى لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فلا وصية. ومعنى كلامه هنا على الحالتين، يعني إذا أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارث لا وصية، وإذا أوصى لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. واضح ولا لا؟ قال: فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. إن لم عندي نجز صح؟ لا تجز نون غريبة حاشية الثلاثة، لأن أخاها الموت صار وارثا فلم تصح الوصية والعطية ملحقة بالوصية في ذلك، بطلت الوصية إن لم نجز. ها تجز أي صحيح حين التضعي، إن لم تجز نعم بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة نعم. نقول مكتوب عندك تجز نسخة أخرى، طيب عدلوها، لأن نحن ما نملك أن نجيز، نجيز الورثة. بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة، أما إذا أجازوا لا بأس، إذا أجازوا لا بأس. قال: ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو مقام مقامك الهبة بعد الموت. عبارات متداخلة، نريد أن نأخذ الزاد الذي بين الأقواس حتى تضح العبارة. يقول: ويعتبر القبول بعد الموت، اتضحت ولا لا؟ قبول من؟ الموصى له. قال: أوصيت لزيد بثلث مالي مثلا، فقبول زيد الوصية متى نعتبره؟ بعد موت الموصي. هذا مر معنا بالأمس، بعد موته، لأن له أن يرفض. فلو قال: لا أنا لا أريد الوصية، لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي، قال: أنا لا ما أريد الوصية أخي، أنا لا أريد منة أحد، واضح ولا لا؟ ثم بعد مدة مات الموصي، فلما مات الموصي وإذا هذا محتاج فلوس والله صعب، قال: قبلت الوصية. ها ماذا نقول محمد؟ نقول صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن العبرة بالقبول والرد بعد موت الموصي. المصنف هنا صاحب الروض يقول: العبرة بملك الموصى له بهذا المال بعد الموت، العبرة بملك الموصى له الموصى به بعد الموت. قلت مثلا: هذه الساعة وصية لفلان، هذه الساعة وصية لزيد صح؟ فالعبرة بملك زيد اللي هو الموصى له بالساعة التي هي الموصى به متى؟ بعد الموت. تضحت؟ طيب. يقول: ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به التي هي مثلا الساعة القبول بالقول، يعني يقبلها بقوله أو يقبلها بمقام مقام القول، أي شيء يكون بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه. الموصى له متى يثبت حقه في الوصية؟ بعد موت الموصي، أما قبل موت الموصي فهي ملك للموصي. قال: وهو على التراخي، يعني لو أن أوصى قال: أوصيت لزيد بكذا ثم مات، ولم يأتي زيد يقول: قبلت أو رددت الوصية، لا انتظر يوم يومين شهر شهرين ثلاثة سنة ثم مات وقال: قبلت الوصية. فقل هنا نافذة ولا غير نافذة؟ نافذة. قال: وهو على التراخي، يعني القبول، فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت. يقول: يصح ملك الوصية، يصح وإن طال الزمن بين الموت والقبول، فهذا الوقت بين موت الموصي وبين قبول الموصى له، هذا الوقت الوصية ملك من؟ ملك الموصى له. طيب نماءها لمن؟ له هو، لأنها ملك منذ موت الموصي حتى وإن طال قبوله. قال: ولا يصح القبول قبله، يعني قبل الموت، لا يصح قبله يعني قبل الموت، ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين. انتبه، المعين لابد أن يقول بعد الموت قبلت، يعني أوصى لزيد بكر عمر لابد أن يقبل. طيب أوصى لشيء لا يمكن يقبل، أوصى للمسجد قال: الثلث للمسجد، الثلث للفقراء، الثلث للقبيلة الفلانية، ما في أحد سيقبل، صح ولا لا؟ هنا تملك الوصية بالموت مباشرة، ما في عندنا قبول ورد، بمجرد موته يكون الثلث للمسجد، يكون للفقراء إلى آخره. قال: وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم، قبيلة، هل يمكن حصر قبيلة كلها كل يقول قبلت؟ لا يمكن. أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، قال هذا الثلث للحج. فهنا متى يكون القبول؟ لا قبول مباشرة، تملك للجهة. ولهذا قال المصنف: أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، لزمت بمجرد موت الموصي. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، قدمه في الرعاية إلى آخره. يثبت الملك بالقبول بالموت حتى لو تأخر القبول، ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت. يعني لو قال بعد شهر من موته أو بعد شهرين قال قبلت، متى يكون ملكها؟ من موته. فما حصل في هذه المدة من نماء لمن؟ للموصى له، لأنها ملك. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، قدمه في الرعاية، يعني قدم هذا الراي ابن حمدان في الرعاية. ابن حمدان له الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى في الفقه، الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى في الفقه. قال: والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، صاحب الرعاية يقول الملك من حين الموت، والبهوتي ها يقول الملك من حين القبول، من حين القبول. وإذا قلنا الملك من حين القبول، هنا سنضطر أن نفرق بين النماء المتصل والمنفصل على رأي البهوتي، أما على رأي ابن حمدان لا، النماء كله له لأنه ملكه. لكن على رأي البهوتي إذا كان شاه فسمنت ولم يقبل الوصية إلا بعد شهرين، السمن هذا ملك من؟ ملك الموصى له. طيب ولدت، الولد ملك من؟ ملك الورثة وليس ملك الموصى له، لأن العبرة بالملك عند القبول. ولهذا يقول البهوتي: والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود. يقول حاشة الثمانية، يقول: وكذا عبارة المنتهى وغيره. والمنتهى والعمدة في المذهب، يعني ما هي عبارة المنتهى؟ عبارة المنتهى يعني الصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، هذه عبارة المنتهى. قال الموفق، يعني بقدم في الصحيح من المذهب، في الصحيح من المذهب، قال: لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. هذا التعليل، هذا التعليل، لأن الحكم لا يثبت إلا بسببه، صح ولا لا؟ فكيف نقدم السبب على سؤال الحكم؟ طيب، صلى الله وسلم على نبينا.